أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله سلام لعظام وذكرى من شيخ للمحقق قدس الله نفسه في هذا المقام بعد بنائه قدس الكتاب على أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان بالذات، فذكر أن المعاني في أنفسها على قسمين، قسم يكون موجودا في نفسه كان كان وجوده في نفسه كان وجوده لغيره كما في الأعراض، وقسم آخر من الموجودات ما يكون موجودا لا في نفسه أي موجودا غير مستقل في ذاته، وهذا هو الوجود مثل الرابط المعبر عنه بالوجود الرابط، وكما تقتضي حكمة الغاز أن توزع ألفاظ بإناء المعاني الأولية أي الاستقلالية، فذلك تقتضي حكمة الغاز أن توزع ألفاظ بإزاء هذه المعاني أي الموجودات لا في أنفسها، واختار أن الحروف موضوعة لذلك على اختلاف النسب والروابط، ولكن الوضع إنما يكون بواسطة مفهوم مستقل في نفسه كمفهوم النسبة الابتدائية أو الظرفية أو غير ذلك على اختلاف النسب. وذكرنا أن مثل هذا الوجود لم يثبت أصلا، لنحتاج إلى بدء اللحظ له والبرهان الذي أقومه على ذلك من أننا قد نتيقن بوجود جوهر وظهور عرض، ونشك في هذا الوجود أي نسبة هذا العرض إلى المخر الجوهر، هذا البرهان لا يكون، فإن متعلق اليقين ومتعلق الشك فإن كان لا بد من اختلافهما، ويستحيل أن يتعلق اليقين بعيد ما تعلق به الشك، إلا أن هذا لا يكشف عن تعدد الوجود كما في كل طبيعي وفردي يمكننا أن نتأكد بوجود إنسان ونشك في أنه زيد أو غيره، وأن وجود الإنسان لا يغاير وجود زيد في الخارج أو وجود عمر في الخارج، وحقيقة هذا يرجع إلى أن إضافة الوجود الواحد إلى شيء معلوم إلى نوع مثلا أو إلى جنس وإلى شيء آخر من صنف أو نوع مجهول، نعلم بأن هذا الوجود مضاف إلى الحيوان ولكن إضافته إلى الإنسان مشكوك فيه، أو نعلم أن هذا الوجود مضاف إلى الإنسان ولكن إضافته إلى زيد مشكوك فيه، وهكذا مقامنا من هذا القبيل. يمكننا أن نتيقن بثبوت بياض في الخارج ولكن نشك في أن هذا البياض موجود في ذهن هذا الشخص، وهو البياض الموجود في جسم خاص مثلا، فهكذا بقية الموارد. إذن لا دليل لنا على وجود قسم آخر من الوجود ليسمى بالوجود لا في نفسه وعلى تقدير التفسير، وفرض أننا وجودا آخر وهو الوجود لا في نفسه، هذا الوجود غير قابل لأن يوزع له اللفظ، وذلك من جهة ما ذكر الله في بحث الوضع من أن وضع الألفاظ لا بد لأن يكون بإزاء معان قابلة للحضور كالذات، وأمر النسبة لا يخلو من أمرين، إما هو مفهوم النسبة الذي هو معنى الاثنين، أو واقع النسبة يعني ما أنزم هذا العنوان كما صرح به قدس الله، هذا غير قابل للحضور في الناس، لا يمكننا أن نتصور الواقع النسبة نیروی تصور مفهوم واقع نگه کما هو الحال فل عدم و سماع نتیجین و غیر ذلك. فهذا المعنى كما انه غير قابل للحجوره النار فانه لا ماهيه له لتجرد عن الوجود وتعذر في النار، ولو كان كذلك لكان معنى نسبيا لا معنى عربيا، حيث لا ماهيه له على الفرد ووجود مخلصم بذاته للطرفين، فمثل هذا غير قابل للحضور في ذهن الخامه، فلا يمكن ضرب اللفظ لجائه. ولو تنزلنا عن هذا ايضا فنخشى فان الموضوع في الحروف ليست هي هذه النسب التي هي بين الاعراض والجماهير، فإنا قد نرى أن الحرف يستعمل بلا عناية في مورد لا يتصور فيها أي نسبة حتى نسبة حل الفقيقة. فكيف يمكن أن يقال بأن الموجود في الظروف إنما هي النسب والروابط، يعني الظروف في لا في نفسه، وذلك كما في قولنا إن ثبوت الوجود لله سبحانه ضروري. اللام المستعمل هنا ثبوت الوجود لله ضروري، كيف يمكن أن يقال إن هذا اللام يستفاد منه الوجود الرابط؟ فإن ذاته تعالى وتقدمت هو عين الوجود، لا مركبا من الواهية للوجود ليلتزم في النسبة، يعني نسبة حمل البسيطة بطاقة حمل البسيطة بين الوجود والماهية، هذا أيضا مفروض. وكذلك قولنا اجتماع النقيضين في نفسه مستحيل، كلمة في التي يستفاد منها الظرفية كيف يمكن أن يكون أن يتصور نسبة ظرفية يعني وجود رابط بين اجتماع النقيضين ونفسه؟ كل ذلك لم يكن. فإذا نستكشف من صحة هذه الاستعمالات التي ليس فيها أي نسبة وأي وجود رابط، يعني النسبة بهذا المعنى الوجود الرابط، نستكشف بذلك أن الموضوع لا ليس هي النسب والروابط المعبر عنها بالوجود الرابط، فهذا القول لا يمكن الالتزام به. وذهب شيخنا الاستاذ قدس سره بعدما التزم بالتباين بين المعنى الاسمي والحرفي وانهما استنخام من المعنى، وليس امتيازهما باللحاظ العالي والاستقلالي مع رحبه المعنى في ذاته، ذهب الى ان المفهوم مختلف وان الموضوع في الهروب كما في الاسماء انما هو مفهوم من المفاهيم لا الموجود الخارجي ولا النسبة الخارجية، ولكن سمخ هذا المفهوم غير سمخ المفهوم الابواب لان المعنى الاسمي. وقد بين قسمه الله نفسه ان المعنى الحرفي بالنسبة الى المعنى الاسمي في عالم المفهومية فالأرضي بالنسبة إلى الجوهر في عالم الوجود الخارجي، فإن الأعراض لا تحتاج إلى وجود موضوع في مفهوميتها. يمكننا أن نتصور البياض من دون أن نتصور جسما، وكذلك بقية الأعراض في مقام المفهوم مستقل، يعني لا فرق في الاستقلال، فإن أن يكون المتصور جوهرا وأن يكون المتصور عرجا بل أمرا اعتباريا كالملكية مثلا أو أمرا مستحيلا كالعدم والمعدوم والمستحيل ونحو ذلك. ففي عالم المفهوم ففي عالم المحكوم الأعراض مستحيلة وغير محتاجة إلى الجواهر، ولكنها محتاجة إليها في مرحلة الخارج والتأكل. لا يتحقق أحد في الخارج إلا في موضوع، وهذا هو الفارق بين العرض والجوهر. المعنى الحرفي في مقام المفهوميته هذا حال العرض في مرحلة تحققه. ما يمكننا أن نتصور مفهوما حرفيا بما هو من دون تصور معنى الاسم. لو قلنا فلسي لا يفهم المخاطب أي شيء أو بقية الحروف، فبقية الحروف لا يستفاد منها معنى قابلا للتعقل، كما كان هذا هو الحال في الأعراض. يعني كانت الأعراض قابلة للتعقل والتصور، البياض والصلاه العلم العرجاء، ولكن مفهوم فيه او اله او غير ذلك من الحروف لا يستفاد منها شيء ما لم ينزل الى اسم فيقول قيام زيد شجار فيستفاد منه معنى. فالمفهوم الحرفي محتاج في مقام مفهوميته الى المفهوم الاسمي، وأنه لا يتقدم إلا به في مفهوميته. ومن هنا كانت المقارين الإسمية مقارين إختارية، أي يكثر معنى في الذهن من استعمال أي اسم خرجنا من الأسماء. وأما الحروف فليست معانيها إختارية، وإنما هي إيجابيات. إذ لا فرق بينهما، إذا لم يكن المعنى إختاريا كان إيجابيا لا محالة. ومعنى إيجابية المعنى الحرفي أن الحرف هو الذي يوجد هذا الربط في الكلام. لو قلنا زيد، صار، تعريف، ظرفيات، لا يستفاد منها شيء. وهذا فكر عن قولنا زيد في الدار. فالكلمة أل في الدار والكلمة في يفيد الربط بين هذين المفهومين، فيكون أحدهما مربوطا بالآخر. يعلم أن الدار كان زرقا وأن القيام كان مزروعا، وهذا ربط. يعني الحسامي ينتقل من هذا الكلام الى معنى معقول ويتصدر معنى معقولا، وهذا انما يكون بواسطه الحرف. لو لم يكن الحرف في الكلام كلمه في حرف التعريف الدار مثلا لم يكن يستفاد هذا، بل كان الكلام غير مربوط. فمن هنا كانت المعاني الحرفية معاني إيجابية في قبال المعاني الإسمية التي هي معاني إختارية. فهما يشتركان، يعني الحرف والإسم يشتركان في أن كل منهما يدل على معنى، لا أن الحرف لا معنى له. وأيضا يشتركان في أن كل منهما موضوع بإضاء مفهوم قابل للتصور، لا أنه موضوع بإضاء أمر خارجي كما في قول الأذان. الأمر وإن كان كذلك، إلا أن كل من المعنيين يختلف عن الآخر بذاته. المعنى الأول معنى استقلالي قابل للحضور في الذهن، وهو الذي يعبر عنه بالإختاري. المعنى الثاني معنى غير إختاري، أي غير قابل للتصدر من الشيء، وإنما يتصدر في ذهن مفهوم آخر، وهذا هو ملاك الإيجابيات. حيث انه ليس باختياري فيكون ايجابيا. ثم ذكر قدس الله نفسه ان المعاني الحرفيه وصيغ العقود والايقاعات لم كانتا تشتركان في ان مدلول كل منهما ايجابي. الحرف ايجابي كما ذكرنا، وكذلك صيغ العقود والايقاعات مفاهيمها ايجابيه، كقولنا بعث مثلا وقبول الطرف الاخر يوجد الميتيه، وبقول المرأة جلست نفسي وقبول الرجل توجد الزوجية، وهكذا في الإطاعات أنت غفر في سبيل الله توجد الحرية بعدما كان الشخص رسال. فما إن كانا يشتركان في ذلك في أن مدلوله إيجابي، إلا أن الإيجابية هنا تختلف عن الإيجابية هناك برجلين، أحدهما أن الموجود في العقود والإيقاعات أمر مستقل، مفهوم الملكية وواقع الملكية أمر مستقل في مقام التصور، يعني معنى مختاري يوجد هنا معنى مختاري بهذا إخلاص الحروف، في الحروف الموجود ليس مفهوما اختاريا بل مفهوم تعلقي بغيره ولا استقلال له في مقام المفهوميه. هذا فرق الايجاد. الثاني ان الايجاد هناك غير الايجاد هناك، فان الايجاد هنا انما هو في سطع سلام، السلام لا يرتبط بعضه ببعض الا من جهه الحرف، فالإيجاد إنما هو في سطع الاستعمال وفي مقام التقييم والتفهم، وأما الإيجاد في العقود والإيقاعات إنما هو في عالم الاعتبار لا في عالم السلام. فبقولنا بعت واشتريت أو بقولنا زوجت وقبلت يوجد ملكية في عالم الاعتبار، قبل هذا لم يكن زيد مالكا للشيء الفلاني، بعد الشراء كان مالكا له، زيد لم يكن زوجا بهم قبل التكلم بهذه الصيغه، بعد ذلك كان زوجا له، وهكذا وهكذا. الوجود في موارد الصيغ يعني في العقود والإيقاعات وجود في عالم الاعتبار، وهنا وجود في عالم الاستعمال، وفي الكلام والفرق بينهما ظاهر. إذن يختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في ذاته، والمعنى في الاسم مستقل في نفسه، وفي الحرف غير مستقل في نفسه، بل هو أمر إيجابي كما ذكر نسر إلى الرواية أن الأمير صلى الله عليه قال إن الحرف ما أوجد معنى لغيره، حتى نتكلم في ذلك إن شاء الله.